مع إخوتي، مع أولاد ابني، مع أولاد ابني، يعني لو هلك هالك عن إخوتي، إخوته أولاد ابن الجد، أليس كذلك؟ طيب، يقول كيف يكون هذا؟ القياس أنه كما أن ابن الابن يسقط الإخوة، أن يكون أبو الأب يسقط الإخوة أيضا. هذا دليل. هناك دليل واضح جدا جدا أوضح من هذا، وهو أن هذه التفصيلات التي جاءت في ميراث الجد والإخوة، ما الدليل عليها؟ ما هو الدليل على أن الجد يرث الأحظ من الثلث أو المقاسمة إذا لم يكن معهم صاحب فرض، ويرث الأحظ من سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة إذا كان معهم صاحب فرض؟ أين هذه الفروض في كتاب الله؟ أين هي في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لم يهمل الله عز وجل فرضا واحدا من الفروض إلا ذكر، حتى الزوجات والأزواج إذا اختلفت فروضهم ذكر، الأم لما اختلف فرضها ذكر، الأخوات، كيف يذكر الله هذه الفروض ويبينها لعباده ولا يذكر هذه الفروض الدقيقة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للجد. هذا أكبر دليل يقضي على هذا القول، أن نقول لهم أين الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع الأمة على هذه الفرائض التي فرضتموها للجد؟ أين ثلث الباقي؟ أين سدس المال؟ أين ثلث المال؟ أين هو؟ ثم إنكم بتقسيمكم هذا تقرون إقرارا ضمنيا أن مرتبة الجد أقوى من مرتبة الإخوة، أقوى. فإذا كانت أقوى فمن ما هو الدليل الذي جعلها بهذه المرتبة؟ إذا كانت أقوى فيجب أن تأخذ حكم القوة. فالمهم أن هذا القول، يعني الميراث الإخوة مع الجد على هذا التفصيل، من أضعف الأقوال، من أضعف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.